من يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدون، وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. عالج بمن بشمعها قد تعيب دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارج مراقي سهرتها إذ هجمت حلاقي. وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: كما يؤدي الواجبات دون طيبة نفس ويؤم الدون. ما زال الناظم يتكلم عن البخل وصفات أهله. يقول بأنه من البخل أو من صفات البخيل الذي يؤدي الواجبات عليه كالزكاة مثلا دون طيبة نفس، معناها يؤديها وكأنه مرغم عليها فلا يؤديها مع طيب نفسه ومع حبه لأدائها. أو يؤم الدين أو يؤم الدون، معناها إذا أراد أن يخرج الزكاة فإنه يقصد الدون، معناها يقصد المال الرديء، المال مثلا غير الطيب، معناها الذي لا يعتبر جيدا، فيخرج منه الزكاة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والنفقة اسم من أسماء الزكاة فلها ستة أسماء. يقول: وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. معناها أصل البخل شيئان: أولهما حب الدنيا لذاتها، أن يكون يحب المال لذاته، لذات المال فقط، ويريد جمع المال ولو لم مثلا يستمتع هو به، ولو لم يحصل به لذة، ولو لم يفرح به، بل ولا يحب ذات الدراهم. أو يحب المال لأنه سبب لتنال النفس لذاتها كلها من سفر ونحوه، فلا يمكن حصول ذلك إلا بالمال، فهو يريد المال ويحب المال لأنه يبلغه ما يريده من اللذات. إذن السبب في البخل هو أن يحب الإنسان الدنيا لذاتها، أو أن يحب يجعلها وسيلة لتوصله إلى تلك اللذات، فهذا من أسباب البخل فيظن بالمال. ثم قال: عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا. معناها إذا أراد الإنسان العلاج من ذلك المرض أو أن يعالج غيره، فإنه يذكره بالذين سبقوه وتعبوا في جمع الدنيا وحووا، معناها جمعوا ما أرادوا من الدنيا. فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، معناها بينما كلمة تدل على الفجأة، معناها بينما هم في لذاتها دارجوا، معناها صاعدون، مراقي جمع مرقات وهي الدرجة، زهرتها معناها بينما هم مثلا على درجات الدنيا ومثلا يرتفعون فيها، هشمت معناها دخلت بلا إذن حلاقي، معناها اسم من أسماء الموت، حلاقي اسم من أسماء الموت، معناها هذا علاج من أحب الدنيا لذاتها وأحبها لأنها وسيلة توصله إلى لذاته. فإذا فكر في الذين سبقوه وكيف حصلوها وكيف تعبوا فيها ووجدوها ولكنهم مع ذلك تركوها خلفهم وهجمت عليهم الموت فجردتهم مما يملكون، فإن ذلك سيكون سبب اتعاظه وعدم حرصه. ثم قال: وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضه. كذلك من كان فيه صفة البخل عالجه بأن البخيل مزدرا ومهان في الدنيا، فإن الناس يزدرونه ويسقط من أعينهم، وأنه يبغض، أن الناس يبغضون البخيل، حتى أن البخلاء يبغض بعضهم بعضا، وكل بخيل يبغض صفاته في غيره. وهذا من علاج البخل حتى يستطيع الإنسان الابتعاد عنه.